بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. وجماعة الجمعة 40، وفي العيد روايتان: ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان. الثانية الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة في الحضور. لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب صلاة الجماعة ووجوب حضورها، ذكر الأعذار التي تبيح للإنسان الذي تلزمه الجماعة، تبيح له تركها وعدم حضورها. قال: ويعذر، والعذر ما يرفع اللوم عن صاحبه. قال: ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور، بحيث يكون في حضوره ضرر عليه، إما في بدنه، وإما في ماله، وإما في أهله ونحو ذلك. فكل عذر شرعي فإنه يسقط الجمعة ويسقط الجماعة. والأعذار تختلف، فقد يكون العذر يتعلق ببدنه من عجز ومرض، وقد يكون العذر يتعلق بماله، بحيث أنه لو حضر لتلف المال، وقد يكون العذر يتعلق بأهله بحيث أنه يخشى عليهم. فالأعذار لا تتحدد بنوع معين، ولكن ضابط ذلك هو أن يكون في حضوره ضرر عليه، إما في بدنه، وإما في ماله، وإما في أهله. ومن ذلك الخوف، يعني إذا كان يخشى على نفسه، كما لو كان البلد نسأل الله العافية فيه قلق واضطرابات وفتن، ويخشى على نفسه أنه لو خرج أن يصاب بسوء، فإن هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. ومن ذلك أيضا ما يكون من الوباء، مثل وباء كورونا، فإذا كان يخشى على نفسه أنه لو حضر الجماعة أصيب بهذا المرض أو أعدى غيره، لأن الضرر قد يكون منه وقد يكون من غيره. فإذا فرض مثلا أن هذا الرجل كان ضعيفا من حيث المناعة ويخشى أن يصاب بهذا الوباء، فهذا عذر. وكذلك أيضا لو كان هو قد أصيب ويخشى من حضوره أنه يصيب غيره، فلا يجوز له أن يحضر حتى لو كان مستطيعا، لأنه يلحق الضرر بغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وجماعة الجمعة 40، وفي العيد روايتان. الجمعة سميت بذلك، قيل لجمعها الخلق الكثير، وقيل إنها سميت جمعة لأن الله تعالى جمع في هذا اليوم من الآيات الكونية والآيات الشرعية ما لم يجمعه في غيره. وهذا القول أصح، وهو أن الجمعة سميت بذلك لأنه اجتمع فيها من الخصائص والآيات الشرعية والكونية ما لم يجتمع في غيره. يقول: وجماعة الجمعة 40، يعني أنه أن من شرط صحتها أن يجتمع لها 40 رجلا. وهذه المسألة، أعني مسألة العدد في صلاة الجمعة، اختلف العلماء فيها، فقيل إن العدد 40، وقيل 12، وقيل 3. وهذا القول أعني أنها تنعقد وتصح بثلاثة أصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم جمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قال: وفي العيد روايتان. والمشهور أن أحكام صلاة العيد كأحكام صلاة الجمعة إلا ما استثني. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب الجمعة على امرأة، يعني لا يجب على المرأة أن تحضر الجمعة ولا تحتسب من العدد، لأن المرأة ليست من أهل الجمعة ولا الجماعة فلا يجب عليها الحضور. ولا عبد، يعني لا تجب الجمعة على العبد، قالوا لأنه مشغول في خدمة سيده، ففي إيجاب الجمعة عليه ضرر يلحق بالسيد. وهذا هو المشروع عند أكثر العلماء، أن العبد لا تجب عليه الجمعة. وقيل إن العبد تجب عليه الجمعة وتجب عليه الجماعة. وهذا الزمن، أعني زمن أداء الجمعة والجماعة، مستثنى شرعا. ولهذا كان القول الراجح أن أحكام العبد على نوعين: أحكام بدنية وأحكام مالية. فالأحكام البدنية لا فرق بينه وبين الحر، فكل عبادة وجبت على الحر تتعلق بالبدن فإنها تجب على العبد، لأن الكل عبيد لله عز وجل، وهو داخل في الخطاب: يا أيها الذين آمنوا. وأما الأحكام المالية التي تتعلق بالمال من وجوب الزكاة ومن وجوب الكفارة المالية، فهذه هي التي يختلف فيها العبد عن غيره، لأن هذه العبادات تتعلق بالمال والعبد لا يملك، ولو ملك فإن العبد وما ملك لسيده. وهذا القول هو القول الراجح، وهو أن الأحكام المتعلقة بالعبد إن كانت تتعلق بالبدن من وجوب الجمعة والجماعة والصيام وغيره فإنها تجب عليه كالحر. وأما الأحكام التي تتعلق بالمال، يعني ترتبط بالمال بحيث أنه يلزم منها مال، فلا تجب عليه، لأن العبد لا يملك، وهو وما ملك لسيده. وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. يقول: ولا مسافر، يعني أنها لا تجب على المسافر، لكن المسافر فيه تفصيل. فإن كان المسافر مقيما في البلد ويسمع النداء فإن الجمعة تجب عليه، لعموم الأدلة الدالة على أن من سمع النداء وجب عليه أن يجيب. وأما إذا كان المسافر سائرا في سفره في طريقه فلا تجب عليه الجمعة. إذن المسافر إن كان نازلا مقيما في بلد ويسمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب النداء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما إذا كان سائرا في سفره وفي طريقه فلا يلزمه أن يعرج على بلد ليصلي الجمعة. يقول المؤلف رحمه الله: ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به. من حضرها يعني ممن لا تجب عليه فإنها تجب عليه وتنعقد به. فالمسافر مثلا لا تجب عليه الجمعة، لكن لو حضرها وجبت عليه، لزمته وانعقدت به. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة والعبد لا تجب عليهم الجمعة، لكن لو حضراها فإنها تجزئهم عن صلاة الظهر، لكن بالنسبة للمرأة لا تجب عليها أصلا، حتى لو حضرت صلاة الجمعة لم تجب عليها ولم تنعقد بها، لكنها تجزئها عن صلاة الظهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن شرطها العدد، يعني من شرط صحتها العدد، فلو كانوا 39 أو 35 لم تنعقد بهم الجمعة، لم تصح الجمعة، لأن العدد شرط. وهذا مبني على اشتراط الأربعين، لكن إذا قلنا إن الثلاثة تنعقد بهم الجمعة صحت. والاستيطان يعني من شرط صحة الاستيطان فلا تجب على مسافر يعني المسافرين السائرين، فلو أن جماعة من المسافرين أرادوا أن يقيموا صلاة الجمعة فلا تصح، لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة في أسفاره. ومثل ذلك أيضا البدو الرحل الذين ينتقلون من مكان إلى مكان ولا يستوطنون في مكان فلا تجب عليهم الجمعة. إذن لا بد في الجمعة من الاستيطان، يعني من أن يقيم في بلد ويستوطن فيه، أما الذي يتنقل من بلد إلى بلد ومن موضع إلى موضع فلا تجب عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه كان يقيم الجمعة في أسفاره، ولذلك في حجة الوداع لم يصلي الجمعة مع أنه أدرك يوم الجمعة. قال وإذن الإمام، يعني أنه اشترط لها إذن الإمام، وإذن الإمام شرط في إقامتها أصلا وفي تعددها، فلا بد فيها من إذن الإمام، هذا هو المشهور من المذهب، بمعنى أنهم لا يقيمون صلاة الجمعة إلا إذا أذن الإمام في ذلك. قالوا لأن الجمعة لها شروط ولها أحكام فهي منوطة بالإمام، وكذلك أيضا من حيث تعدد الجمعة، فإذا مثلا أقيمت جمعة في البلد ثم أرادوا أن يقيموا جمعة ثانية فلا بد من إذن الإمام، وهذا صحيح أعني في التعدد، لأنه لو فتح الباب للناس لتعدد الجمعة لا كان كل حي بل كل مسجد يقيمون صلاة الجمعة، وهذا يؤدي إلى تفرق المسلمين. قال والخطبتان، يعني من شرط صحتها أن يتقدمها خطبتان، فلو خطبوا خطبة واحدة لم يصح، بل لا بد أن يسبقها خطبتان. والخطبتان لهما شروط، من شروطهما حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية إلى غير ذلك. إذن شروط الجمعة العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان. نعم. الثاني الزكاة، وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع إليه. الأول المزكي، وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما. الثاني المزكى، ويجب في نفس ومال. أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه، ومن تلزمه مؤونته إذا ملك ذلك صاعا من تمر أو شعير أو بر أو دقيق أو سويق أو إقط، ومع عدمه ما يقتات. والمال أربعة أنواع: من المال السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففي خمس من الإبل شاه، وفي كل خمس شاه إلى 25، فتجب بنت مخاض إلى 35، فإذا بلغت 36 بنت لبون، ثم إلى 46 حقة، ثم إلى 61 فتجب فيها جدعة، إلى 76 فتجب ابنتا لبون، ثم إلى 91 فتجب حقتان، إلى 121 فتجب ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي البقر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الثاني الزكاة، والزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وأما شرعا فهي التعبد لله عز وجل بإخراج جزء معلوم من المال في زمن معلوم لطائفة معلومة أو مخصوصة، التعبد لله عز وجل بإخراج جزء مخصوص من المال بقدر مخصوص لطائفة مخصوصة، وهي أحد أركان الإسلام كما هو معلوم بدلالة القرآن وبدلالة السنة. وقد كان لوجوبها مراحل ثلاث. المرحلة الأولى الوجوب على سبيل الإطلاق من غير تعيين للأنصباء والأموال، وكان هذا في مكة. والمرحلة الثانية وجوبها على سبيل التعيين والتقدير في المال والأنصباء، وكان هذا في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرحلة الثالثة بعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها، وكان هذا في السنة العاشرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأطوار والمراحل التي مرت بها الزكاة ثلاث: المرحلة الأولى الوجوب على سبيل الإطلاق من غير تعيين كما في قوله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والمرحلة الثانية الوجوب بالتعيين، تعيين المال وتعيين ما يجب فيه، وهذا كان في المدينة. والمرحلة الثالثة بعث السعاة كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وفيه أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال: وهي مشتملة على مزك ومزكى ومدفوع ومدفوع إليه. الأول المزكي وشروطه، قال: وهو كل مسلم. كل مسلم، ومن هو المسلم؟ المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. هذا هو تعريف المسلم، الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فلا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نعم هذه الشهادة تدخله في الإسلام، لكنه يطالب بمقتضى هاتين الشهادتين. فلا تجب على الكافر لوجود مانع يمنع من ذلك، وهو الكفر، بقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقد سبق لنا أنه ليس معنى عدم وجوبها على الكافر أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب عليها. قال: على كل مسلم حر، خرج به العبد الرقيق لأنه لا يملك. وقوله: ملك المال ملكا تاما، لا بد أن يكون هذا المسلم يملك المال. فلو كان عنده مال قرض، أم عنده مال وديعة، عنده مال لكنه وديعة، أو كان مرهونا عنده، فإنه لا تجب زكاته لأنه ليس مالكا له. وقوله: ملكا تاما، احترازا من الملك الذي يكون عرضة للسقوط، فلا تجب فيه الزكاة. ومثلوا لذلك بصداق المرأة قبل الدخول. فمثلا لو أن شخصا عقد على امرأة وأعطاها مهرا، أعطاها مثلا 50,000، وحال الحول على هذه 50، قالوا: تجب الزكاة في نصفها دون النصف الآخر. لماذا؟ قالوا: لأنه لو طلقها قبل الدخول لسقط النصف، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتمهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن 25 تجب فيها الزكاة، لأن المرأة بمجرد العقد ملكتها ملكا تاما. 25 الثانية ملكها غير مستقر غير تام، فلا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. هذا هو المشهور. وقيل إنها تجب فيها الزكاة، إن الزكاة تجب في الجميع. وكون الزوج قد يطلقها قبل الدخول هذا خلاف الأصل، فالأصل بقاء عقد النكاح وبقاء عصمة النكاح، وهذا القول أصح. وعلى هذا فالمرأة إذا أمهرها زوجها مهرا فإنه يجب عليها أن تزكيه جميعا، حتى ولو لم يدخل بها، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح. والطلاق أمر عاذر. الثاني المزكى، ويجب في نفس ومال، يعني الزكاة تجب في النفس، المزكى يكون في النفس ويكون في المال. قال: أما النفس فزكاة الفطر، وإضافتها إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر. قال: على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر فرض صدقة الفطر على كل مسلم، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فهي واجبة على كل مسلم من المسلمين، سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا، بشروط. يقول: على مسلم صغير كبير وصغير عن نفسه، يعني الإنسان يخرجها عن نفسه لأنها تتعلق بالبدن. ومن تلزمه مؤونته، يعني من تلزمه نفقته من زوجة وولد، فكل من تجب على الإنسان نفقته فإنه يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر. ومن الذي تجب نفقته؟ نقول: وجوب النفقة له أربعة شروط، إنما تجب على الإنسان نفقة غيره بشروط. الشرط الأول غنى المنفق، بأن يكون المنفق غنيا، فإن كان المنفق غير غني لم تجب النفقة، وذلك لأن النفقة وجبت على سبيل المواساة، وغير الغني يحتاج إلى مواساة، يحتاج إلى من يواسيه، فكيف يواسي غيره؟ الشرط الثاني فقر المنفق عليه، فإن كان المنفق عليه غنيا لم تجب النفقة، لأن النفقة وجبت لسد الحاجة والكفاية، فهو ليس بحاجة للمواساة. الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. فإن كان لا يرث لم تجب النفقة، إذا كان لا يرث لم تجب النفقة. والشرط الرابع اتفاق الدين، اتفاق الدين إلا في عمودي النسب فلا يشترط. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن ينفق على أبيه وعلى أمه ولو كان كافرين، لعموم قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أمي أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وهذا دليل على جواز دفع على وجوب النفقة على الوالد. إذن ومن تلزمه نفقته، ومن تلزمه مؤونته يعني نفقته. قال: إذا ملك ذلك صاعا، يعني يجب عليه إذا ملك صاعا، فإن ملك أقل من ذلك لم تجب. قال إذا ملك ذلك صاعا من تمر أو شعير أو بر أو دقيق أو سويق أو أقط وما عدمه ما يقتات. الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، صاعا من طعام، فتخرج صدقة الفطر من طعام الآدميين. وهذا يختلف من بلد إلى آخر، من تمر أو شعير أو بر أو غيره، لكن ننظر فيما ذكر المؤلف. قال صاعا من تمر، التمر لا ريب أنه طعام، ولكن هل هو قوت أو ليس قوتا؟ يقول التمر منصوص عليه في الحديث وهو طعام، لكن في كونه من القوت تأمل، لأن من الناس أو من البلدان من يتخذون التمر قوتا يقتاتونه، ومنهم من لا يكون كذلك، بمعنى أنهم يتفكهون به فاكهة. فالناس في زمن الآن في بلد من الحمد التمر عندهم في الواقع ليس قوتا، ليس وإن كان طعاما لكنه ليس قوتا، وإنما يتفكه الناس به تفكها. هل الناس الآن إذا جاء الصباح يأكلون التمر كفطور، وإذا جاء الغداء يأكلون التمر كغداء؟ لا، هذا كان سابقا، الآن إنما يتخذونه فاكهة يتفكهون بها. وبناء على هذا لا يجزئ إخراجه في قوم لا يتخذونه قوتا، لا يجزئ إخراجه في قوم لا يتخذونه قوتا. أيضا الشعير، الشعير منصوص عليه في الحديث، منصوص عليه في الحديث، ولكنه في وقتنا الحاضر ليس طعاما للآدميين، وإنما هو طعام للبهائم. فمن نظر إلى النص قال إنه يجزئ، ومن نظر إلى المعنى قال إنه لا يجزئ. ومن ثم اختلف العلماء هل يجزئ إخراج الشعير أو لا، وهذا الخلاف مبني على قاعدة مهمة، وهي إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت فهل يبقى الحكم للنص أو يزول الحكم لزوال العلة؟ فهمتم؟ إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة فهل يبقى الحكم أخذا بظاهر النص أو يزول الحكم لزوال العلة؟ نضرب لذلك مثالين. المثال الأول الشعير، نص الشارع عليه لأنه طعام وكان طعام الشعير، لكن في وقتنا الحاضر الشعير ليس طعاما، فهل نقول إن الشعير يجزئ لأنه منصوص عليه أو لا يجزئ لأنه نص عليه لعلة وكان طعام الشعير والآن هذه العلة زالت والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ نظير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فنص على الحافر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، نص على الخف وهي الإبل، فالإبل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن سابق كان من آلة الجهاد يجاهد عليه، في وقتنا الحاضر لم تعد الإبل من آلة الجهاد، فهل يجوز البذل العوض فيها أو لا؟ من نظر إلى النص وقال إنها منصوصة قد يجوز، ومن نظر إلى العلة وهي أن الشارع نص عليها لأنها آلة الجهاد في ذلك الزمن قال إنها لا تجزئ، فإنه لا يجوز. بخلاف الخيل، فالخيل لا تزال، الخيل معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، الخيل لا تزال آلة للكل والفر حتى في وقتنا الحاضر، لكن الإبل الآن ليست آلة، إنما يسابق عليها من باب يعني الرياضة والترويح عن النفس ونحو ذلك. إذن نقول هذا الشعير طبقه على القاعدة: من تمسك بالنص وقال ما دام أنه منصوص عليه فإنه يجزئ، ومن نظر إلى العلة والمعنى قال إنه لا يجزئ، والأقرب أنه لا يجزئ لأنه ليس طعاما للآدميين. قال: أو بر، والبر لا يزال طعاما، أو دقيق، يعني دقيق البر يجزئ. قال: أو سويق وهو المحموس. قال: أو أقط وهو اللبن المجفف. الأقط معروف اللبن المجفف فإنه يقول يجزئ. قال: ومع عدمه، يعني عدم ما ذكر، ما يقتات. إذن نقول إن صدقة الفطر تكون من طعام الآدميين، وأنفع ما يكون في زمننا الحاضر بالنسبة للناس هو الرز، لأنه هو غالب القوت وغالب الطعام. يقول المؤلف رحمه الله: والمال أربعة أنواع. شرع المؤلف رحمه الله في بيان زكاة المال، والأصناف التي تجب فيها الزكاة أربعة: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والنقدان وهما الذهب والفضة، والرابع عروض التجارة. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة. يقول: والمال أربعة أنواع: من المال السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. السائمة أي الراعية الحول أو أكثره، فإذا كانت سائمة أي راعية الحول أو أكثره فتجب فيها الزكاة، فإن لم تكن سائمة لم تجب الزكاة، لم تجب زكاة السائمة، ولكن قد تجب الزكاة من جهة أخرى بأن تكون عروض تجارة. وذلك أن بهيمة الأنعام، أن بهيمة الأنعام تتخذ على أربعة أوجه، بهيمة الأنعام تتخذ على أربعة أوجه: الوجه الأول أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، وأقل نصاب في الإبل خمس وفيها شاة، وأقل نصاب في البقر ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، وأقل نصاب في الغنم أربعون وفيها شاة. إذن هذا الوجه الأول من أوجه اتخاذ بهيمة الأنعام أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. الوجه الثاني أن تتخذ للدر والنسل، أن لا تكون سائمة ولكن تتخذ للدر والنسل، بمعنى تكون معلوفة للدر والنسل، بمعنى أنه يشرب من لبنها ويأكل من لحمها وما زاد عن حاجته باعه، فلا تجب فيها الزكاة. فلو كان إنسان مثلا عنده قطيع من الغنم، عنده مثلا 20 شاة، عنده 40 شاة تبلغ النصاب، لكنه يشرب من لبنها ويذبح منها ويأكل، وإن زاد شيء من أولادها باعه، فهذه لا زكاة فيها. الوجه الثالث أن تتخذ للتجارة، أن تتخذ للتجارة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها ما تجب فيه الزكاة من التجارة، تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا. فلو كان مثلا عنده شاتان يتاجر بهما فتجب فيهما الزكاة. نعم، عنده بقرة تجب فيها الزكاة لأن قيمتها في وقتنا الحاضر تبلغ النصاب. الوجه الرابع أن تتخذ بهيمة الأنعام للكراء والإجارة فتجب الزكاة في غلتها وأجرتها لا في عينها، فلو كان عنده بقر يؤجره للحرث أو إبل يؤجرها للركوب والحمل، فالزكاة لا تجب في أعيانها وإنما تجب في غلتها ونمائها. إذن بهيمة الأنعام لاتخاذها أوجه: الوجه الأول أن تكون سائمة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، والثاني أن تتخذ للدر والنسل فلا زكاة فيها، والثالث أن تكون للتجارة فتزكى زكاة تجارة، والرابع أن تتخذ للاستغلال والكراء والإجارة فتكون الزكاة واجبة في غلتها وفي نمائها. يقول المؤلف رحمه الله: ففي خمس من الإبل شاة، هذا أقل نصاب بالنسبة للإبل. قال: وفي كل خمس، ففي خمس من الإبل شاة، وفي كل خمس شاة، يعني في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شيات وفي العشرين أربع. قال: إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، إلى خمس وثلاثين فإذا بلغت ست وثلاثين بنت لبون ما تم لها سنتان، ثم إلى ست وأربعين حقة ما تم لها ثلاث، ثم إلى إحدى وستين فتجب فيها جذعة وهي ما تم لها أربع، إلى ست وسبعين فتجب فيها بنت لبون، ثم إلى إحدى وتسعين فتجب حقتان، ثم إلى مئة وإحدى وعشرين فتجب ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. إذا تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فتتغير يتغير الفرض في كل أربعين وفي كل خمسين. قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. إذا أقل نصاب في البقر كم؟ ثلاثون، فمن ملك دون ذلك لم تجب فيه الزكاة. فتجب الزكاة إذن في البقر بشرطين: أن تكون سائمة وأن تبلغ النصاب. قال: وفي الغنم في الأربعين شاة، إلى مائة وعشرين شاتان. إذا في الأربعين شاة، في الخمسين شاة، في الثمانين شاة، إلى مائة وإلى مائة وإحدى وعشرين شاتان، فحينئذ إذا زادت واحدة تجب. قال: إلى مائتين وواحدة ثلاث شيات، ثم في كل مائة شات. هذا ما يتعلق بأنصبة البهيمة الأنعام. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأثمان جمع ثمن. قال: وهي الذهب والفضة، ويسميان أيضا النقدان أو النقدين، وهما الذهب والفضة، فتجب في كل عشرين مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، وفي مائتي درهم خمسة دراهم. نصاب الذهب عشرون مثقالا، عشرون مثقالا، والمثقال أربع غرامات وربع، عشرون مثقالا والمثقال أربع غرامات وربع، فاضرب عشرين مثقالا في أربع غرامات وربع يكون خمسة وثمانين غراما أو جراما. وعلى هذا في نصاب الذهب بالجرامات، نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما، فمن ملك خمسة وثمانين فصاعدا وجبت فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك لم تجب. فإنسان مثلا أو امرأة عندها حلي يزن ثمانين جراما نقول لا زكاة فيه. ما الذي يتخذ للتجارة؟ لأن التجارة إذا بلغ نصابا نصاب التجارة وجبت فيه الزكاة، لكن إذا لم يكن يبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيه. إذن الذهب نصابه عشرون دينارا أو عشرون مثقالا، لأن المثقال دينار، والمثقال أربع غرامات وربع، فاضرب عشرين في أربع غرامات وربع يكون خمسة وثمانين. أما الفضة فنصابها مئتا درهم، والدرهم سبعة أعشار المثقال، سبعة أعشار المثقال، فكم يكون بالمثاقيل؟ 200 في 17 لتبلغ 140 مثقالا، تكون بالمثاقيل 140 مثقالا، 100 درهم، والدرهم 17 مثقال، تكون 140، تساوي بالريال العربي الفضة مازنته 56 ريالا عربيا من الفضة، يعني 100 درهم زينتها 56 ريالا عربيا من الفضة. فإذا أردت أن تعرف النصاب بالأوراق النقدية، بالأوراق النقدية يجب عليك أن تعرف قيمة الريال العربي هذا من الفضة، يعني قيمة 56. لو فرضنا أن الريال العربي من الفضة عند أهل عند الصاغة قيمته 10 ريالات، يعني تعطيه ريال عربي يعطيك 10 ريالات، فكم يكون النصاب؟ 650. طيب لو كان الريال العربي، لو كان الريال العربي يساوي 20، اضرب 56 في 20، لو كان يساوي 30 أو 40، وهكذا، وهذا يختلف من زمن إلى آخر ومن سنة إلى أخرى. إذن نرجع ونقول نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم، والدرهم 17 المثقال تعادل 140 مثقالا، تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. قال المؤلف رحمه الله: وفي الركاز، الركاز فعال بمعنى مفعول يعني مركوز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. فإذا وجد شيء مدفون من وعليه علامة الجاهلية من ذهب أو فضة أو نقد أو نحوه، فهذا هو الركاز. فإنسان مثلا حفر موضعا فوجد فيه قطعا من الذهب أو الفضة وعليها علامة جاهلية، نقول هذه ركاز. أما إذا كان لم يكن عليها علامة جاهلية، أو كان عليها علامة إسلام، يعني وجدها من وقت الدولة العباسية، من وقت الدولة الأموية، فهذا يعتبر كنزا. وفيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. إذن الركاز فعال بمعنى مفعول أي مركوز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، بمعنى أن يكون عليه علامة الجاهلية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعروض التجارة، هذا الثالث مما تجب فيه الزكاة، عروض التجارة، وهي كل ما أعد للتجارة. والتجارة ما معناها؟ التجارة هي إدارة المال طلبا للربح، التجارة إدارة المال طلبا للربح. فعروض التجارة هي ما يعرض من الأموال طلبا للربح من أي شيء كان. ولذلك كانت عروض التجارة كانت أوسع الأصناف الزكوية أو الأموال الزكوية، عروض التجارة أوسع الأموال الزكوية، فتجب في كل شيء، حتى لو تاجر بتراب أو حصى، عنده حصى يتجر به تجب فيه الزكاة، عنده تراب يتجر به تجب فيه الزكاة. يقول: إذا بلغت قيمتها نصابا، يعني نصاب ما نصاب التجارة. وقول عروض التجارة، قلنا كل ما أعده الإنسان للبيع والشراء وطلب الربح، فتجب فيه الزكاة من أي شيء كان، سواء كان ذلك من العقارات أم من السيارات أم من المساكن أم من الثياب أم من الفرش أم غير ذلك، فتجب فيه الزكاة بشرطين: الشرط الأول أن يبلغ نصابا، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول. فإذا حال عليه الحول وجب عليه أن يقومه بما يساويه، أن يقومه بما يساويه، ولا يعتبر ما اشترى به سواء زاد أم نقص، مثال ذلك إنسان اشترى عقارا بمليون ريال للتجارة، وبعد مضي سنة لما حال الحول كان هذا العقار يساوي 1,500,000، زادت القيمة، فيزكي كم؟ 1,500,000. لو فرض أنه كان العكس، العقار نقص، هذا الذي اشتراه بمليون صار يساوي 800,000، كسدت الأراضي فيزكي 800,000. إذن يعتبر العروض التجارة تعتبر عند الحول بما تساويه، بما تساويه، ولا يعتبر ما اشترى به، لا يعتبر ما اشترى به. ولذلك لما قيل للإمام أحمد، يعني كقاعدة في هذا الباب، لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به. رجل سأل الإمام أحمد يقول: ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به؟ قال رحمه الله: أحسن منه قول عمر: قومه ثم زكيه. لأننا لو قلنا زكي ما اشتريت به، فمعنى ذلك أن الربح ليس فيه زكاة. أنا اشتريت أرض بمليون، ثم عند الحول صارت تساوي 1,500,000، 500,000 هذه ما فيها زكاة. يعني من لازم القول أنه يزكي ما اشترى به أن الربح لا زكاة فيه. إذن يعتبر القيمة في عروض التجارة المعتبر القيمة السوقية لا القيمة الشرائية، لأن العقار ونحوه من عروض التجارة له قيمتان: قيمة شرائية وهو ما اشترى به، وقيمة سوقية وهي ما يساويه عند الحول، فيجب عليه أن يقومه سواء كان من العقار أم من غيره. وكذلك أيضا إذا كان يتاجر بالمواد الغذائية أو الأقمشة أو نحوها فيقومها. ولكن هل يقومها بسعر الجملة أو بسعر التجزئة والأفراد؟ نقول أيضا هذا يختلف، فإن كان ممن يبيع جملة اعتبر الجملة، وإن كان ممن يبيع تجزئة وأفرادا اعتبر الأفراد. فمثلا إنسان عنده مواد غذائية، هذه العلبة من المواد الغذائية تباع جملة بعشرة وتجزئة بخمسة عشر، ماذا يزكي؟ هل يعتبر العشرة أو الخمسة عشر؟ نقول بحسب بيعه، إن كان من أصحاب الجملة ومن الموزعين والوكلاء يعتبر هذا، فهو يقوم هذه العروض بما يبيعها به، بما يبيعها به. نعم. إذن هذه عروض التجارة. قال رحمه الله: والخارج من الأرض. طيب، هنا مسألة وهي العقار الذي يشتريه الإنسان. لو أن إنسانا اشترى عقارا ليتخذه لنفسه يبني عليه بيتا، أو ليدخره لأولاده ومضى عليه سنين، فلا زكاة فيه. كذلك أيضا لو اشترى عقارا ويتربص به، يعني يقول: أبقيه عندي حتى ترتفع الأراضي بعد سنوات ثم أبيع هذا العقار، فأيضا لا زكاة فيه ما دام أنه لم يعرضه للبيع، فليس عروض التجارة، لأن عروض التجارة هو كل ما يعرضه الإنسان. فالذي يشتري مثل عقار ويبقيه عنده طلبا يتربص به طلبا للربح والزيادة فيما بعد، هذا لا يكون فيه زكاة. قال: والخارج من الأرض في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا بلغ خمسة أوسق. الخارج من الأرض هذا الرابع مما تجب فيه الزكاة، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولكن هل تجب في كل خارج من الأرض؟ نقول: إنما تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر، يعني مما يكال ويدخر ويتخذ قوتا. وعلى هذا فلا تجب الزكاة في الفواكه ولا الخضروات، لأنها لا تتخذ قوتا لا تدخر ولا تتخذ قوتا، لكن الذي يدخر ويتخذ قوتا هو الذي يجري فيه الزكاة، كالبر والشعير والرز والتمر ونحو ذلك. إذن في كل ثمر، في كل حب وثمر يكال ويدخر احترازا مما لا يكال ولا يدخر، مثل ماذا؟ الفواكه، الخضروات، الورقيات ونحوها، هذه ليس فيها زكاة. نعم. ها؟ في كل حب وثمر، ثمر ثمر ثمر أعم من تمر، ثمر يشمل التمر وغير التمر. طيب يقول إذا بلغت 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته تحديدا 40 غراما بالبر الرزين الجيد أو ما يعادله من العدس. هذا الوسق، الوسق 5 أوسق، الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته 40 غراما. إذن اضرب 5 أوسق، قلنا الوسق 60 صاعا، اضرب 60 في 5، في 5 تكون ماذا؟ 300 صاع. نريد أن نحولها إلى كيلوات، اضرب 300 في 240 غراما، كم تكون؟ 680. أنا أقول 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، 6 في 5 60 في 5 300، وقلنا أن الصاع كيلوان وأربعون غراما، اضرب 300، اضرب 300 في كيلوين وأربعين غراما تكون 612. فمن عنده ثمر أو حب يزن هذا يعني 612 فصاعدا تجب فيه زكاة، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة. وعلى هذا فما يوجد في البيوت في النخل، عنده نخل في الثمر، إن كان هذا الثمر يبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. وهذه مسألة أيضا قد يغفل عنها بعض الناس، يظن أن الزكاة، زكاة الثمر إنما تجب في المزارع، لا، تجب في الثمر إذا بلغ نصابا. فإنسان عنده نخل، 3 نخلات في البيت وثمرتها تبلغ النصاب، ثمرتها 700 كيلو، فيجب عليه أن يزكيها. أما إذا كان ثمرها دون ذلك أو كان عنده نخلة لا تبلغ سوى مثلا 500 كيلو أو 400 كيلو فلا تجب فيها الزكاة. قال رحمه الله: ويشترط النصاب، يعني يشترط في وجوب الزكاة فيما سبق النصاب وسبق بيانه، ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الأرض، في غير الخارج من الأرض، وكذلك أيضا ربح التجارة يضاف إليها ربح التجارة، فالخارج من الأرض وربح التجارة حولهما حول أصلهما. إذن عندنا الحول لا يشترط في الخارج من الأرض، فكلما خرج تجب زكاته لعموم قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فإنسان مثل عنده شجر يثمر في السنة 2، كلما أثمر وجب عليه أن يخرج الزكاة لعموم. أيضا ربح التجارة لا يشترط في الربح الحول، وإنما حوله حول أصله. مثال ذلك: إنسان عنده 100,000 ريال بدأ من المحرم يتجر فيها، يبيع في عقار، في سيارات، نقول عنده 1,000,000 ريال بدأ يتجر فيها من المحرم، يبيع عقارا ويبيع سيارات ويبيع هكذا وهكذا، في قبل نهاية ذي الحجة ربح ربح 100,000 ريال. الآن عنده 1,000,000 وربح كم؟ 100,000. 100,000 هذه تزكى عند رأس الحول، ولا يقول مثلا 100 السنة القادمة، لأن ربح التجارة حوله حول أصله. إذن يستثنى من حوالين الحول، يستثنى الخارج من الأرض، فلا تجب فلا يشترط حوالين الحول، بل يزكى عند خروجه لعموم قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك ربح التجارة. ومثله أيضا نتاج السائمة، نتاج السائمة. فلو أن شخصا عنده 5 من الإبل، كم فيها شات، وهي سائمة، وقبل الحول ولدت كل واحدة واحد، كم صارت؟ 10. تجب فيها شاتان. ولا يقول مثلا النتاج هذا نحتسب به حولا آخر. إذا ربح التجارة ونماء السائمة حولهما حول أصليهما. يقول المؤلف رحمه الله: والحول دون خارج من الأرض. ثم قال الثالث: وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية، يعني الذي يدفع الزكاة هو رب المال يعني المالك، أو وكيله بالنية، يعني أن يخرج المال بنية الزكاة. والنية هنا شرط من المالك وشرط من الوكيل أيضا. فالمالك حينما يدفع المال للوكيل يدفعه بنية أنه زكاة، والوكيل حينما يدفعه أيضا بنية أنه زكاة عن من وكله. وبناء على هذا، لو أن شخصا تصدق بمال صدقة، يعني جاءه فقير فأعطاه مالا ودفع إليه، ثم بعد الدفع قال أن أنويه من الزكاة، أراد أن ينويه من الزكاة، فلا يجزئ، لأنه لا بد أن تكون النية ماذا؟ عند الدفع. النية عند الدفع، يعني جاءني فقير مثلا وقال أنا محتاج فأخرجت 1,000 ريال وأعطيت إياه، ثم بعد أن أعطيته قلت نويتها من الزكاة، لا يصح، لا بد أن يكون عند الإخراج. قال رحمه الله: وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية. واستفدنا من قوله أو وكيله بالنية أنه يجوز التوكيل في الزكاة أو في دفعها وهو كذلك. والتوكيل في الزكاة له 3 صور. الصورة الأولى توكيل في إحصاء المال، والصورة الثانية توكيل في دفع المال لمستحقه وتوزيعه، والصورة الثالثة توكيل فيهما معا. أما الصورة الأولى وهي التوكيل في إحصاء المال، كما لو كان عندي بستان فقلت لشخص وكلتك أن تحصي وأن تخرص هذا البستان وما تجب فيه من زكاة، أو عندي محل تجاري وكلتك في إحصاء هذا المحل وما فيه من المواد الغذائية أو قطع الغيار ونحوها، هذا جائز. أو توكيل في الدفع بأن أقول ماذا خذ هذه 10,000 ريال، هذه زكاتي 10,000 ريال، أعطيها لمستحقها. والصورة الثالثة أن يوكله في الأمرين معا، بأن أقول وكلتك أن تحصي مالي وأن تخرج زكاته لمستحقه، وكلها جائزة، لأن الأمور المالية يجوز التوكيل فيها، يجوز التوكيل فيها من حيث الإحصاء ومن حيث الدفع، وفي كليهما كالكفارة، كما أن الإسلام مثلا وجلبت عليه كفارة قال وكلتك أن تكفر عني، جاز. قال رحمه الله: الرابع وأما المدفوع إليه فهم 8 أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة إلى آخره. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء، الآية. فقول إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وهذا يدل على أن الزكاة لا تدفع لغير الأصناف 8، فلا يجوز أن تدفع لغير الأصناف 8، فلا تدفع مثلا في المصالح العامة من بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المستشفيات وحفر الآبار وغيرها. فلو أن شخصا أراد أن يدفع زكاة ماله لبناء مسجد نقول لا يجوز، لأن الله عز وجل عين المدفوع إليه بالزكاة فقال إنما. ولو جوزنا الزكاة، لو جوزنا دفع الزكاة إلى مثل هذا لكان الناس يتسابقون إلى هذا الأمر. ولذلك كان القول الراجح أن قوله عز وجل وفي سبيل الله أن المراد به خصوص الجهاد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. يقول فهم أصناف ثمانية: الفقراء جمع فقير، والفقير من الفقر وهو الخلو، من الفقر وهو الخلو والعدم، سمي بذلك لخلو يده. والفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا أو يملك دون نصف الكفاية، هذا إذا جمع بينه وبين المسكين قيل فقير ومسكين. فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. فإذا كانت كفايته كل سنة مثلا 50,000 ولا يجد شيئا فهو فقير، أو يجد 20,000 فهو فقير، يعني دون نصف الكفاية. نمثلها بالشهر، يعني إذا كانت كفايته كل شهر 1,000 ريال ولا يجد سوى 300 ريال هذا فقير. المسكين، المسكين من المسكنة، ولكن لا يلزم من المسكنة الخلو. ولهذا قال الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. المسكين أحسن حالا من الفقير، هو الذي يجد فوق نصف الكفاية، فوق نصف الكفاية لكنه لا يجد الكفاية. فإذا كانت كفايته كل شهر 1,000 ريال يجد 700-800. إذن عندنا شخصان، أحدهما يجد 300 ريال كل شهر والآخر يجد 700 ريال، الأول فقير والثاني مسكين. هذا إذا جمع بينهما قيل فقير ومسكين، أما إذا قيل فقير فقط ومسكين فقط فهو الذي لا يجد كفايته مطلقا سواء كانت نصفا دون النصف أو فوق النصف. الفقير والمسكين يعطيان من الزكاة ما يكفيهما، يعني تمام الكفاية. فإذا قدر أن الفقير يجد 400 ريال وكفايته 1,000 نعطيه 600، المسكين كفايته 1,000 وعنده 700 نعطيه 300، فيعطى كفايته. من هذا يعني مما يدخل في الفقر والمسكنة من يريد النكاح، الشخص الذي يريد النكاح وليس عنده مهر فإنه يعطى، لأن النكاح من الضروريات، يعطى لأن النكاح من الضروريات، فيعطى من الزكاة مهرا، ويعطى من الزكاة ما يستأجر به سكنا، ويعطى من الزكاة ما يؤثث به أثاثا ضروريا، كل هذا جائز. مثل ذلك أيضا طالب العلم المتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة حتى لو كان قادرا على التكسب. فلو جعل شخص عنده شهادة عالية مهندس أو طبيب لو عمل لكسب مالا كثيرا، ولكن قال أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم تفرغا تاما وأطلب العلم، ولكن إذا تفرغت ليس عندي مال أنفق على نفسي منه، فحينئذ يجوز أن يعطى من الزكاة. طيب جاءنا رجل نفسه قال أنا أريد أن أتفرغ في المسجد للعبادة، أجلس في المسجد بعد الفجر أصلي الضحى وأقرأ القرآن وأصوم وأعتكف، فأريد أن أتخلى وأتفرغ للعبادة فأعطوني من الزكاة، نعطيه أو لا؟ لا، لا يعطى. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن نفع العلم متعد بخلاف العبادة، فنفعها قاصر على من تعبد بها. هذا الذي يطلب العلم ينفع نفسه وينفع غيره، أما العابد فما الذي ينتفع، ما الذي ينفع الناس؟ العابد منفعة عبادته لنفسه، الناس لا ينتفعون. وهذا يدلك على فضل العالم على العابد، ولذلك نذكرها يعني من باب ذكر ابن القيم وغيره والله أعلم، يعني يذكرونهم من باب التحفيز والتشجيع، وإلا قد لا يكونها أصلا. يقال إن الشيطان أتى إليه جنوده فقالوا له: ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ إذا مات العالم فرحت، وإذا مات العابد لم تفرح، لأنهم عندهم أن هذا العابد الذي يتعبد ويتنسك ويتفرغ أنه أعظم من العالم. فقد نعم، لأن العالم أشد علي من العابد. وسأضرب لكم مثلا: اذهبوا إلى العابد فلان في صومعته فاسألوه وقولوا له: هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ السماوات والأرض في بيضة؟ اسألوه واسألوا العالم. فذهبوا إلى العابد وقالوا: أيها العابد، هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: أبدا، كيف بيضة؟ السماوات والأرض في بيضة، هذا مستحيل. فأنكر قدرة الله، العابد أنكر قدرة الله. ثم ذهبوا إلى العالم وسألوه: هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإما أن تكبر البيضة حتى تتسع، وإما أن تصغر السماوات حتى تتسع للبيضة. فذهبوا إلى العابد، فذهبوا هؤلاء الجنود الشيطان وقال: الآن عرفنا. شوف الآن، العابد مع كثرة تعبده أنكر قدرة الله عز وجل. إذن نرجع نقول: من الفقر والمسكنة أو يدخل فيها إذا تفرغ طالب العلم من العلم. قال: والعاملين عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة، هم سعاتها وقسامها ومن يتولى أمرها، فيعطون من الزكاة للحاجة إليهم لا لحاجتهم. الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم، العاملون عليها يعطون للحاجة إليهم، فما يعطونه يعتبر أجرة في الواقع. قال: والمؤلفة قلوبهم، وهم نوعان: مسلمون وكفار. فيعطى الكافر من الزكاة تأليفا له على الإسلام وترغيبا له في الإسلام، ويعطى أيضا المسلم تقوية لإيمانه، ويعطى المسلم والكافر يعني كلاهما دفعا لشره. فإذا قدر أن الكافر تسلط على المسلمين أو على الإسلام، أو أن مسلما تسلط على المسلمين ومسلم، فيعطى من الزكاة دفعا لشره. إذن المؤلفة قلوبهم يعطون إما ترغيبا لهم في الإسلام، وإما تقوية لإيمانهم، وإما كفا لشرهم، وإما لإسلام نظيره ونحو ذلك. قال: وفي الرقاب، جمع رقبة، ويدخل فيها، يدخل في الرقاب أولا عتق الرقبة، أن نشتري رقبة من الزكاة فنعتقها، ويدخل فيه فكاك الأسير المسلم، ويدخل فيه إعطاء المكاتب، إعطاء المكاتب يعني عبد المكاتب ما يتمم به دين كتابته أو ما يوفي به دين كتابته، كل هذا داخل في الرقاب. إذن الرقاب نقول ثلاثة أشياء: أولا أن يشتري رقبة فيعتقها، فمثلا عندي زكاة 5000 ريال، أشتري رقيق وأعتق من الزكاة، يجوز. الثاني فكاك الأسير المسلم، لو أن مثلا الكفار أسروا مسلما أو أن مسلمين أيضا أسروا مسلما، لا يشترط أن يكون كفارا، فيجوز أن نفك هذا الأسير من الزكاة. الثالث دين الكتابة، أن يعطى المكاتب ما يوفي به دين كتابته. فلو فرض مثلا أن رقيقا، الكتابة ما هي الكتابة؟ الكتابة شراء العبد نفسه من سيده، قال أنا أريد أن أحرر نفسي وأن أشتري نفسي منك، أعطيك 100,000 ريال وأتحرر، قال نعم، يجوز لنا أن نعطيه يعني هذا الرقيق من الزكاة لأجل أن يوفي دين الكتابة. قال والغارمين، والغارمون جمع غارم، والغارم من لزمه الغرم. والغارمون نوعان، أو الغارم نوعان، غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. فأما الغارم لنفسه فهو من عليه دين لا وفاء له، من عليه دين لا يستطيع وفاءه، فيعطى من الزكاة ما يوفي دينه. وأما الغارم لإصلاح ذات البين فأن يكون قد تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، كما لو وجد بين قبيلتين تنافرا ونزاعا وشقاقا وحربا، أو بين بلدين، ولزم من الإصلاح دفع المال، يعني قبيلتان بينهما شقاق ونزاع ويخشى أن يتطور الأمر إلى القتال، فتدخل الإصلاح وقال أعطيكم 10 ملايين ريال وأنتم 10 ملايين ريال وتصطلحوا فيما بينكم، يجوز أن نعطيه من الزكاة، لكن بشرط أن لا يدفع من ماله. فلو أنه مثلا قال تفضل هذه 10,000 وأنتم هذه 10,000 ثم جاء إلينا وقال أعطوني من الزكاة، نقول لا نعطيك. لماذا؟ لأن وصف الغرم الذي يستحق به ليس متصفا به، هو الآن ليس بغارم، والآن ليس غارما، لكن لو أنه قال سأعطيكم من الزكاة ثم جاء إلى أهل الزكاة فحينئذ يعطى. إذن إذا التزم بها يعطى من الزكاة، أما إذا دفع من ماله فلا يعطى، لأن وصف الغرب الذي يستحق به الإعطاء ليس متصفا به. قال وفي سبيل الله، وسبيل الله عز وجل نوعان، عام وخاص. فأما العام فهو كل ما يقرب إلى الله فهو من سبيله، وأما الخاص فهو خصوص الجهاد في سبيل الله. والمراد هنا الثاني، في سبيل الله المراد بذلك خصوص الجهاد، لا سبيل الله عز وجل على المعنى العام. إذن سبيل الله نوعان، عام وخاص. فالعام كل ما يقرب إلى الله، فدفع المال في المساجد في بنائها وصيانتها وإصلاحها، وكذلك المستشفيات والطرق وحفر الآبار، كل هذا في سبيل الله لأنه بذل يقرب إلى الله. والثاني خصوص الجهاد، فالمراد الثاني لا الأول. وعلى هذا لا يجوز دفع الزكاة في هذه الأمور، أعني المصالح العامة من بناء المساجد وإصلاح الطرق وغيرها، خلافا لمن قال بذلك. لأننا أيها الإخوة لو قلنا بجواز دفع الزكاة في هذه المصالح العامة لكان الناس يتجهون إلى ذلك. أنت لو قلت لهذا الرجل صاحب المال، أنت بالخيار إما أن تدفع في مسجد أو تعطي الفقراء، ماذا سيقول؟ المسجد. الفقير إذا أعطيته أنفقه وانتهى، المسجد يبقى، وكل من يصلي في هذا المسجد لأجر. فيتجه الناس إلى دفع الزكاة في هذه المصالح ويدعون الفقراء. قال وابن السبيل، هذا هو الثامن، والسبيل الطريق، وسمي ابنا له لملازمته له، كما يقال طير الماء. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله. فلو فرض مثلا أن شخصا من وجهاء البلد ومن أعيان البلد ذهب إلى مكان ونفذ ما معه من مال أو سرق ما معه من مال، فنعطيه من الزكاة ما يوصله إلى بلده، نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى بلده. لكن هذا في الزمن السابق، الآن في وقتنا الحاضر يمكن هذا أو تصور؟ قد لا يتصور، لأن الإنسان حتى لو سرقه غني يستطيع أن يذهب إلى البنك ويأخذ مالا، أن يذهب إلى البنك ويأخذ مالا. لكن لو فرض أنه في مكان لا يمكن، موضع مثلا لا يستطيع، أو البنوك التي موجودة لا يتعامل معها، يعني في بلد أجنبي ولا تتعامل معه، وفقد البطاقات الهوية والجواز وكل شيء، بحيث أنه ما يستطيع أن يتصرف، حينئذ يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله. قال رحمه الله: ولا يجوز دفعها إلى غني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. قال: ولا عمودي نسب لوجوب نفقتهما، فعمود النسب هما الأصول والفروع، لا تدفع إليهما، لأن الإنسان لو دفع ماله إلى عمودي نسبه لاستغنى بزكاته أو بدفع زكاته عن النفقة، فحينئذ يكون ممن يحمي ماله. فإنسان مثل له أولاد وعنده زكاة فيعطي أولاده الزكاة، نقول لا يجوز أن تعطيهم الزكاة، لأنك إذا أعطيتهم الزكاة فمعنى ذلك أنك وقيت مالك وحميت مالك، بدلا من أن تعطيهم كل شهر النفقة كل شهر 5000، الآن وفرت على نفسك، فلا يجوز. لكن لو أنه أعطى أو دفع الزكاة لعمودي نسبه في أمر لا يلزمه شرعا كقضاء الديون، مثلا إنسان له ولد، له ابن ينفق عليه، لكن هذا الابن اشتغل بتجارة وخسر ولزمه ديون، فيجوز للوالد أن يسدد ديون ولده من الزكاة، لأن هذه الديون لا تلزمه. الدين الذي يلزم الوالد هو الذي يكون سببه النفقة، بمعنى أن الوالد مثلا قصر في النفقة فاستدان، أو غاب الوالد واستدان الابن، فحينئذ لا يجوز للوالد أن يوفي الدين من الزكاة. مثال ذلك: إنسان مثلا ينفق على ولده كل شهر 3000 ريال، وهذا الوالد الأب هذا سافر فانقطعت النفقة عن الولد، فاقترض لمدة 6 أشهر، كم؟ 6 × 3 = 18000. لما قدم الوالد قال له الولد أو الابن: إن علي دينا، فقال: أعطيك من الزكاة، الدين لا يلزمني، يعطيك من الزكاة، هل يجوز؟ ولا يجوز، لأن هذا الدين سببه ماذا؟ سببه النفقة. إذا قال قائل: هل يجوز للوالد أن يدفع زكاة ماله لولده في قضاء دينه؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان سبب الدين هو النفقة، بمعنى أن الوالد قصر في الإنفاق على ولده واستدان لأجل أن ينفق على نفسه، لا يجوز. وأما إذا لم يكن سبب الدين النفقة، كما لو اتجر أو اشترى عقارا وخسر، فيجوز أن يدفع زكاة ماله له، لأن قضاء الدين في مثل هذه الصورة لا يلزمه شرعا. قال: ولا زوج. ولا زوج، الزوج يشمل الذكر والأنثى، الزوج يشمل الذكر والأنثى، فالمرأة لا تدفع زكاة مالها لزوجها، والزوج لا يدفع زكاة ماله لزوجته، فهو شامل للأمرين على المذهب وعلى المشهور عند أكثر العلماء. أما كون الزوج لا يدفع زكاة ماله لزوجته فالأمر ظاهر لوجوب النفقة عليه، لوجوب النفقة عليه، يجب عليه أن ينفق عليها، فإذا دفع زكاة ماله حمى ماله ووقى ماله، فجعل الزكاة وقاية لماله. وأما كون الزوجة لا تدفع زكاة مالها لزوجها فهذا فيه خلاف وهو محل نظر. والقول الراجح أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها، أن تدفع زكاة مالها لزوجها للأثر والنظر. أما الأثر فهو حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، وكانت امرأته عندها زكاة فطلب منها أن تعطيه من الزكاة هو ولده، فقالت فأبت حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة، وإن ابن مسعود وزعم ابن مسعود أنه وابنه أحق من تصدقت به عليهم، فقال صدق، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فإذا قال قائل إن الرسول قال تصدقت صدقة ولم يقل زكاة، فنقول الزكاة الصدقة تطلق على الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، فهمتم؟ خذ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وأما المعنى فلأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها. فإذا قال قائل المرأة أو الزوجة إذا دفعت زكاة مالها لزوجها فمعنى ذلك أن منفعة زكاتها تعود إليها، أن منفعة الزكاة تعود إليها. فرجلها مثلا زوجها فقير فقد خذ 10,000، لما أخذ 10,000 ذهب واشترى طعاما وشرابا وصارت تأكل من الطعام والشراب، فإذا منفعة الزكاة رجعت إليها، فنقول هذا لا يضر، فعود منفعة الزكاة إليها ليس بسبب مباشر وإنما هو بسبب متجدد، بسبب متجدد وهو النفقة. والزوج لما ملك المال صار حرا فيه. والشيء قاعدة مفيدة، الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء لكن إذا جاءه من طريق آخر حل له وجاز، حل له وجاز. فالرجل مثلا لو أنه دفع الزكاة إلى الزوجة مباشرة لا يجوز، لكن هو دفع على أنها ماذا؟ نفقة. ونقول إن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء لكن إذا جاءه من طريق آخر جاز. ودليل ذلك يعني هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال ألم أرى البرمة على النار، البرمة يعني القدر على النار، فقالت ذاك لحم تصدق به على بريرة، والصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، فأكل منه مع أن أكله ابتداء، لو أنه أكل ابتداء يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز، لكن أكل من طريق آخر وهو على أنه هدية. إذن يؤخذ من هذا أن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء لكن إذا جاءه من طريق آخر حل له. يقول المؤلف رحمه الله ولا بني هاشم ولا مواليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس ومولى القوم منهم. قال وفي قريب تلزمه مؤونته وبني المطلب خلاف. بني المطلب فيهم خلاف هل هم كبني هاشم أو لا، وجمهور العلماء وهو الصحيح أنه لا تحل لهم الصدقة فهم كبني هاشم. وأما قوله وفي قريب تلزمه مؤونته فنعم، كل من تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إليه، لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إليه، لأن دفع الزكاة فيه وقات المال. ولكن لو أنه دفع ما يلزمه من النفقة وكمل له ما لا يلزمه من النفقة من الزكاة جاز. فعندنا أخوان، ثلاثة إخوة أحدهم فقير يحتاج كل شهر إلى نفقة 1,000 ريال، تعلم نفقته على أخويه الغنيين، كل واحد يدفع كم؟ 500، لأنه لو مات لورثه الأخوان، هذا نصف وهذا نصف. مفهوم المثال أو لا؟ ثلاثة إخوة، أحدهم فقير، يجب على الأخوين أن ينفق عليه إذا كان غنيين، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. لو فرض أن أحد الأخوين صار ينفق، الأول ينفق يعطيك كل شهر 500 ريال، الثاني لا ينفق، يجوز للأول أن يكمل له 500 من الزكاة، لأن الذي يلزمه كم؟ 500 فقط، 500 الثاني لا تلزمه. أفهمتم؟ إذن القريب الذي تلزمك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة إلا إذا أعطيته ما لا يلزمك من نفقته، يعني زائدا عن نفقته. والمثال عرفتموه، ثلاثة إخوة أحدهم فقير والآخران غنيان، يلزم الأخوين النفقة لكن أحدهما امتنع، فيجوز لمن للآخر أن يعطيه، يجب على الآخر أن يدفع النفقة التي تلزمه شرعا ويكمل له من الزكاة، لأن يعني الآن هو يحتاج 1000 ريال، 500 نقول يجب عليك دفعها، 500 الأخرى لا يلزمك، لا يلزم دفعها. إذن ما دام أن 500 الأخرى لا يلزمك دفعها يجوز لك أن تكملها من الزكاة. ثم قال المؤلف رحمه الله الصوم إلى آخره. نعم نكمل إن شاء الله. طيب الصيام يعني غدا إن شاء الله الفجر، ونستكمل أيضا غدا بعد المغرب، لأن يعني الكتاب هذا بعد نهيه الليلة إن شاء الله. إذن غدا الفجر نأخذ الصيام وبعض الحج ونكمله في الليل إن شاء الله، لأن رسالة آداب المعلمين المتعلمين تعالى نختمها الليلة إن شاء الله تعالى. الله. نعم كيف السعاة يعطانا أجرة العامل عاد تختلف، يعني ساع بعثته ليقبض الزكاة من الرياض وآخر بعثته ليقبض الزكاة في نجران، يختلف حسب العمل. هذا عمل مثل ساع جلس شهر كامل وآخر جلس أسبوع، يقدر، لأن ما يعطاه الساعي أجرة. يعني يقال مثلا هذا الرجل لو أعطيناه مثلا، لو وكلناه أن يقبض الزكاة، يعني قلنا نحن في عنيزة مثلا اذهب إلى المزارع، مزارع جميع البلد واقبض منهم الزكاة، كم في البلد من مزرعة؟ 1000. هذا يحتاج وقت، يعني يحتاج زمن. لكن لو قلنا له مثلا اذهب إلى الحي الفلاني في 4 مزارع اقبض الزكاة منهم، هذا يمكن 1000 ريال تكفيه. نعم. زكاة الدين، يعني هل الإنسان إذا كان قصدك عليه دين أو له دين؟ الإنسان إذا كان له، نعم بالنسبة لزكاة الدين، إذا كان الإنسان له دين على آخر، له دين على الناس، فإن كان هذا الدين على مليء باذل وجب عليه أن يزكيه كل سنة، وجب عليه أن يزكيه كل سنة، وهو بالخيار، إن شاء زكاه كل سنة مع ماله، وإن شاء كلما قبض شيئا منه زكاه لما مضى. فمثلا أطلب شخصا 1,000,000 ريال، إن شئت إذا حل الحول عندي مثل 5 ملايين، وهذا 1,000,000 أزكي 6 ملايين، وإن شئت زكيت 5 ملايين التي عندي، وهذا 1,000,000 كلما قبضت زكيت. فمثلا هذا 1,000,000 مضى سنتان عليه، ثم أعطاني هو 20,000، أزكي 20 لسنتين، السنة الثانية أعطاني 100,000، أزكي 100 لـ3 سنوات، وهكذا. أما الدين الذي أما إذا كان الإنسان عليه دين فالدين لا يمنع الزكاة حتى ولو كان ينقص النصاب. فإنسان عنده 5000 ريال وعليه 100,000 ريال دين يجب عليه أن يزكي 5000 لأنه غني في باب الدفع. والغني في باب الدفع كل من ملك نصابا زكويا، هذا هو القول الراجح. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها ولم يقل لهم اسألوا هؤلاء هل عليهم ديون أو لا ديون عليهم. وعلى هذا فالقول الراجح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. فلو أن شخصا مثلا عنده 5000 ريال وعليه دين 10,000 ريال فيجب عليه أن يزكي. وبعض العلماء يقول لا، إذا كان الدين ينقص النصاب، يعني مثلا عليه 5000 عليه 5000 ريال عنده 5000 ريال وعليه دين 4000 ريال لا تجب عليه الزكاة، لأنك إذا أسقطت الدين من الأربعة من 5000 بقي كم؟ 1000، والألف لا تبلغ النصاب. فيقول من كان عليه دين ينقص النصاب لا زكاة فيه، لكن عمومات الأدلة تدل على وجوب الزكاة في الدين مطلقا. ونقول تجب عليك الزكاة ونعطيك من الزكاة، ما في مانع، لأن الغني في باب الدفع من هو؟ كل من ملك نصابا زكويا. والغني في باب الأخذ كل من اتصف بوصف من أوصاف السابقة، الغارم، الفقير، نحو. نعم. يعطي الأب الابن من الزكاة للزواج؟ لا لا، ما يجوز. يقول هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة للنكاح؟ لا، نقول النكاح من النفقة، النكاح من جملة النفقة، ولذلك يلزم الوالد أو الأب يلزم إذا كان مستطيعا أن يزوج ابنه، بل يزوج زوجة إذا قال احتاج ثانية، ثنتين، ثلاث، أربع، ولو كان في إيمان قال احتاج أمة، وهكذا. لأن النكاح من الضروريات، والزكاة تدفع، والزكاة يعني بالنسبة للوالد ما يجوز أن يدفع له، يعني ما دام أنه يتمكن من الإنفاق عليه فيجب عليه أن ينفق عليه. نعم. لا لا، ما دام دفع من ماله حتى لو وعدوه على أنهم يعطون هؤلاء. الآن متى الغالب إصلاح ذات البين؟ متى دفع من ماله لم يعطى من الزكاة؟ لأن الآن إذا دفع من ماله وأتينا نعطيه من الزكاة، بأي وصف نعطيه من الأوصاف الثمانية؟ هل هو غالب؟ ليس غالب، ما عليه دين هو. لكن لو أنه استدان، لا، لو أنه استدان، لكن حتى ما يتخذ حيلة، إذا استدان وليس عنده وفاء، فمثلا أراد أن يصلح بين قبيلتين ووعدهم قال أعطيكم، فذهب إلى أهل الزكاة هذا يعطى، أو استدان ما عنده شيء واستدان فيعطى لأنه فيه وصف وهو الغرم. أما إذا دفع من ماله، ما دفع من ماله هذا يعطى. إذن الغارم من إصلاح ذات البين له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يدفع من ماله فلا يعطى، لأن وصف الغرم الذي يستحق به الإعطاء ليس متصفا به. والحال الثانية أن يستدين وليس عنده وفاء فيعطى. والحال الثالثة أن يعدهم وعدا، لأن يقول مثلا أعطيكم ويقول هؤلاء أعطيكم فيعطى من الزكاة. نعم. ها؟ عروض التجارة فيها، ها، إذا بلغ نصاب المال، نصاب زكاة المال. نعم. الله. نفس الشيء، يقول إذا كان الوالد عليه دين هل يجب على الابن أن يعطيه من الزكاة؟ نقول إذا كان سبب دين الوالد النفقة لا يجوز. لكن لو فرض أن لك أب يتاجر وغرم نقول تعطيه من الزكاة. أما إذا كنت تقصر عليه في النفقة ثم استدان لا يجوز. نعم. زكاة إيش؟ الرواتب. نعم. الرواتب الشهرية حسب كلام الفقهاء إذا حال عليه الحول. يعني عندك مثل راتب شهر ذي الحجة، راتب شهر محرم، إذا حال الحول عليه. لكن ما الذي يدريك أن الحول حال على راتب محرم؟ لأن المال الآن مختلط. ولذلك كان الأحسن أن الإنسان في الرواتب الشهرية أو الأموال التي يأخذها كل شهر شيئا فشيئا أن يحدد يوما في السنة مثل رمضان أول رمضان منتصف رمضان، فيحصي ما عنده من المال. إن كان قد حال عليه الحول فالحمد لله، إذا لم يحل عليه الحول فهو زكاة مقدمة أو صدقة. أما يعني إذا أردت تعرف الحول من الحول يلزمك إذا أخذت راتب شهر محرم تضعه في ظرف تكتب عليه محرم، تضع صفر وهكذا. إذا جاء محرم الثاني تفتح الظرف تشوف كم باقي وتزكي. هذا في مشقة، يعني يبيل 12 ظرف كل وحط لا. ما حد يفعل هذا. أنت الآن في البنك، حينما تضع مالك في البنك لا تدري هل الذي أصرفت منه راتب محرم أو راتب صفر أو راتب ربيع. أقول لك أسلم طريق وأيسر طريق هو تحديد يوم في السنة تحصي ما عندك من المال. لكن يأتي واحد ذكي يقول أنا أصرف أنوي محرم، أنوي محرم، ثم يقول أنوي صفر، وإذا جاء محرم إذا جاء محرم من السنة القابلة، وإذا محرم منتهي، ثم إذا جاء صفر وإذا صفر منتهي، يقول ما تنفعني ما دام المال باقي يجب الزكاة.